ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك يا ربنا شفاء لا يغادر سقما وعفوا وعافية لهم أجمعين يا ربنا. اللهم أبطل يا ربنا سحرا في الجسد وخارج الجسد. أبطل يا ربنا سحرا في الجسد وخارج الجسد. أبطل يا ربنا سحرا في الجسد وخارج الجسد. للأبوين وللذرية قويا عظيما شديدا وقديما ويتجدد. بسم الله أرقيكم والله يقيكم من سحر عظيم مدفون ومرشوش ومنثور ومذرور. أبطل يا ربنا سحرا في الجسد وخارج الجسد. أبطل يا ربنا سحرا مثبتا. أبطل يا ربنا سحرا في الجسد. أبطل يا ربنا سحرا في الجسد وخارج الجسد. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله أرقيكم والله يقيكم والله يكفيكم والله يحميكم والله يعافيكم. بسم الله أرقي قلوبكم المؤمنة. بسم الله أرقي قلوبكم المؤمنة. بسم الله أرقي قلوبكم المؤمنة. بسم الله أرقي أجسادكم الطاهرة الراكعة الساجدة له تعالى. بسم الله أرقي بطونكم بسم الله من سحر فيها ماكول ومشروب. بسم الله أرقي البطن. بسم الله أرقي البطن. بسم الله أرقي البطن. بسم الله أرقي البطن من سحر فيه تجمد من سحر فيه مربوط ومعقود. بسم الله أرقي الجسد والبيت. بسم الله. بسم الله أرقيكم من أسحار عظيمة. بسم الله أرقيكم من أسحار قديمة. بسم الله أرقيكم من سحر عظيم يضيق صدوركم يشتت أموركم. بسم الله أرقيكم من سحر خفي مخفي. بسم الله أرقيكم من سحر خفي من سحر خفي مخفي للوالدين والذرية من الأقارب والجيران حسدا وحقدا على الوالد حسدا وحقدا على الوالد والوالدة وعلى الذرية. أبطل يا ربنا سحرا عظيما وغريبا وعجيبا وقديما ويتجدد في الليل والنهار. أبطل يا ربنا سحرا ضيق الصدور وشتت الأمور وآلم الأجساد وأمرضها وعلى عدم التوفيق. أبطل يا ربنا سحر الفشل أبطل يا ربنا سحر عدم التوفيق. أبطل يا ربنا سحرا مدفونا داخل البيت في الأساسات. أبطل سحرا داخل الغرف أبطل سحرا في الصلاة وفي المطابخ والمجالس. أبطل سحرا حول البيت مدفونا أبطل سحرا حول البيت مدفونا ومرشوشا منثورا ومذرورا وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله قادر. أبطل يا ربنا السحر الأسود على الهلاك والدمار. أبطل يا ربنا السحر الأسود على الأمراض والأدواء والأسقام وعلى القتل والدمار. أبطل يا ربنا السحر الأحمر أبطل يا ربنا السحر الأحمر على دم ذبيحة ذبحت لغيرك يا ربنا استرضاء للجن الساحرين. أبطل يا ربنا السحر الأحمر على دم حيض ونفساء أبطل يا ربنا السحر الأزرق أبطل يا ربنا السحر الأبيض أبطل يا ربنا سحرا على التراب وفي التراب أم يدسه في التراب. أبطل سحرا على الماء يا ربنا على الماء وعلى الهواء. أبطل يا ربنا سحرا على التراب وعلى الماء والهواء وعلى النار أبطل يا ربنا سحرا في الجسد وفي البيت مربوطا ببعض متصلا أثر على الجسد أرهق الجسد أمرض الجسد وعلى عدم التوفيق في دراسة ووظيفة وعلى ما ينفع في الدين والدنيا والآخرة وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا خفيا مخفيا في الجسد وفي البيت في الجسد وفي البيت مدفونا في البيت مرشوشا في البيت منثورا في البيت مذرورا في البيت داخله وخارجه داخله وخارجه أبطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا أبطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله أبطل يا ربنا سحرا في الجسد وفي البيت مربوطا ببعض أثر عليهم تأثيرا بالغا أثر على الوالد والوالدة أثر على الوالد والوالدة بالتفريق والهجران والآلام والأوجاع والأسقام أبطل سحرا على الوالدين من سحر في الجسد ومدفونا في الجسد وفي البيت وشمل أفراد العائلة وعلى الذرية أبأسهم وأشقاهم وأتعبهم وعلى الذرية حسب عليهم بالفشل أبطله يا ربنا بمنك يا ربنا وفضلك أبطله يا ربنا بقوتك يا ربنا وكبريائك وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا سحرا في البيت وفي الجسد أبطل يا ربنا سحرا أكلوه وشربوه مشروبا في القهوة والشاي وفي الحليب والألبان أبطل سحرا مشروبا أبطل سحرا مشروبا أبطل سحرا مشروبا أبطل سحرا مشروبا في الماء وفي العصيرات وفي الحليب والألبان وفي الحليب والألبان وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون أبطل سحرا في الجسد وخارج الجسد أبطل يا ربنا سحر الأقارب والجيران وأصدقائهم ومعارفهم والعمال والخادمات والعمال والخادمات أبطل سحرا في الجسد وخارج الجسد أبطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان ويطهركم تطهيرا طهرهم يا ربنا طهر بيتي طهر بيوتهم يا ربنا من السحر أنواعه وأشكاله عظيمه وهينه قويه وضعيفه قديمه وجديده وما يتجدد منه وما يتنقل وبطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله إن الله قادر. أبطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا عليه العهود والمواثيق ألا يظهر عليه العهود والمواثيق ألا يبطل. أظهره يا ربنا بينه لنا يا ربنا وأبطله يا ربنا بقوتك وقدرتك فأنت على كل شيء قدير. إن الله قادر إن الله سيبطله. أبطل يا ربنا سحرا في الجسد وفي البيت أبطل يا ربنا سحرا في الجسد وفي البيت متواصلا ببعض مربوطا ببعض يؤثر عليهم ببعض. أبطله يا ربنا على الحظ والنصيب وعلى الأمراض والأدواء والأسقام وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. أبطل سحر الخصام والجدال أبطل يا ربنا سحر الأمراض والأدواء والأسقام أبطل سحرا على العقل على العقل يذهبه وعلى الجسد يرهقه وعلى الروح يؤثر عليها. أبطل سحرا عظيما على الدراسة والوظيفة أبطل سحرا شاملا عاما شمل أفراد العائلة. أبطله يا ربنا بقوتك وقدرتك أبطله يا ربنا له وعليهم وفيهم وبينهم أبطله يا ربنا من فوقهم ومن تحتهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن أمامهم من بين أيديهم ومن خلفهم. أبطل سحرا عظيما وجاءوا بسحر عظيم أبطل سحرا من اليمن أبطل يا ربنا سحرا من اليمن أبطل يا ربنا سحرا من اليمن ومن السودان والحبشة ومن السودان والحبشة أبطل سحرا من المغرب أبطل يا ربنا سحرا من المغرب والمشرق أبطل يا ربنا سحرا من الشام أبطل سحر العرب والعجم أبطل يا ربنا سحرا على الروح وفي الجسد على الروح وفي الجسد أبطل يا ربنا سحرا في الجسد وفي البيت أبطل يا ربنا سحرا عظيما في الأشجار على الأشجار وتحتها أبطل يا ربنا سحرا هنا وهناك أبطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا أبطل يا ربنا سحر الخيالات والأوهام والوساوس والخوف والأمراض والأدواء والأسقام وبطل ما كانوا يعملون. أبطل سحرا في الجسد وفي البيت أثر على الأخلاق سيئات أثر على الجسد أمرضه أرقه آلمه أوجعه أثر على النوم أذهبه أثر على النوم أذهبه. أبطل سحرا عظيما على الجسد وفي الجسد أبطل سحرا أمرض الجسد أمرض الجسد أمرض الجسد أمرض الجسد أبطل سحرا من إنس وجان من إنس وجان أبطل سحرا من إنس وجان أمن يا ربنا خوفهم وكن لهم وليا ونصيرا وضيرا ومعينا. أبطل سحرا ضيق الصدور في بيوتهم أبطل سحرا في الجسد وفي البيت لهم. أبطله يا ربنا, أبطله يا ربنا, اللهم بينه لنا وأظهره يا ربنا وأبطله, وأبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. أبطله يا ربنا مأكولا ومشروبا, أبطل سحرا مشموما, أبطل يا ربنا السحر المشموم, أبطل يا ربنا السحر المشموم, أبطل يا ربنا سحرا مشموما, أبطل يا ربنا سحرا مدفونا, مدفونا بجوارهم, أبطل يا ربنا سحرا مدفونا بجوارهم, أبطل يا ربنا سحرا مدفونا في مقبرة, أبطل يا ربنا سحرا مدفونا في مقبرة, أبطل يا ربنا سحرا مدفونا داخل القبور, أبطل يا ربنا سحرا ملقا في البحار والأنهار, أبطل يا ربنا سحرا بين الأحجار, أبطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. أبطل يا ربنا كل سحر, أبطل يا ربنا كل سحر, أبطل يا ربنا كل سحر, أبطل يا ربنا كل سحر في الجسد وحول الجسد, في الجسد ومن حول الجسد. أبطل يا ربنا سحرا في الجسد وفي البيت, في الجسد وفي البيت. أبطل يا ربنا سحرا في الوالد والوالدة, في الوالد والوالدة, في الوالد والوالدة, في الوالدة, في الوالدة, في الوالد وفي الوالدة, مشتركا فيما بينهم, أثر على الذرية, أثر على الذرية, أثر على الذرية. أبطل يا ربنا سحرا في الذرية, أبطل يا ربنا سحرا في الذرية, في الذرية للوالدين وفي الوالدين للذرية. أبطل يا ربنا سحرا فيهم وعليهم وبينهم, أبطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان, وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم, أبطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم, أبطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم, أبطل يا ربنا سحرا على آثارهم وعلى شعر, على الآثار وعلى الشعر, على النعال وعلى الثياب. أبطل يا ربنا سحرا أخذ من ثيابهم عقد فيه العقاد. أبطل يا ربنا سحرا عظيما مشوا عليه, مرسوسا مشوا عليه, مدفونا بجوارهم, معقودا حولهم, معقودا حولهم, مدفونا بجوارهم, مدفونا بجوارهم, معقودا في حديد, في حديد, في حديد, في إبر, في مسامير, في إبر, في مسامير, وفي خيوط, وفي خيوط وشعر, وفي خيوط وشعر. أطل يا ربنا سحرا مدفونا, أطل يا ربنا سحرا مدفونا وموضوعا, مربوطا ومعقودا, مربوطا ومعقودا, في خراق, في خراق, ومكتوبا في ورق, ومكتوبا في ورق. أطل يا رب سحرا مكتوبا, أطل يا رب سحرا مكتوبا, أطل يا رب سحرا في بيتهم هذا وفي بيوت كانوا فيها وفي بيت أهاليهم أثرت عليهم, وفي بيت أهاليهم أثرت عليهم. أطل يا رب سحرا قديما, أطل يا ربنا سحرا قديما, أطل يا ربنا سحرا جديدا, أطل يا ربنا سحرا يتجدد بالليل وبالنهار وبطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا سحرا في الجسد وفي البيت, أطل يا ربنا سحرا في الجسد وفي البيت, أثر عليهم بالخيالات والأوهام والوساوس وضيق الصدر, أثر عليهم بضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد وعدم التوفيق والأمراض والأدواء والأسقام والمشاكل والخصام. أطل يا ربنا كل سحر, أطل يا ربنا كل سحر, أطل يا ربنا كل سحر, أطل يا ربنا سحرا من فوقهم ومن تحتهم, أطل يا ربنا سحرا من فوقهم ومن تحتهم, وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن بين أيديهم ومن خلفهم. أطل يا ربنا سحرا في الماء, أطل يا ربنا سحرا في الماء, أطل يا ربنا سحرا في صلب, أطل يا ربنا كل سحر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله, اللهم أطل يا ربنا سحرا في الجسد وفي البيت, في الجسد وفي البيت, وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقيكم والله يقيكم والله يكفيكم والله يحميكم. بسم الله, بسم الله يرقيكم من حسد شديد, من حسد شديد, من حسد شديد وعيون, من حسد شديد, من حسد شديد وعيون, وعيون نظرت فأثرت, عيون نظرت فأثرت. بسم الله يرقيكم من عيون, من عيون من عيون لامة حارة، بسم الله يرقيكم من عيونه، من عيون حاسدة حاقدة، من عيون حاسدة حاقدة، من عيون عيون عيون أثرت بالغدة، أثرت بالغدة، أثرت بالغدة، أثرت بالغدة، أثرت على العظام، أثرت على المفاصل، أثرت على الفقرات. أطل يا ربنا هذا الأثر، أطل يا ربنا أثر حسد وعين، أثر عليه، أثر عليه في الدراسة، أثر عليه في الدراسة، أطل يا ربنا أثر حسد وعين، أطل يا ربنا أثر حسد وعين على إكمال دراسة، أطل يا ربنا أثر حسد وعين على إكمال دراسة، على شهادة عالية، على شهادة عالية، أطل يا ربنا أثر حسد وعين، أطل يا ربنا أثر حسد وعين في الوالدين والذرية، في الوالدين وفي الذرية، وفي البيت يفوح ويفور، أطل يا ربنا حسدا يفوح ويفور، يفوح ويفور في الجسد وفي البيت، في الجسد وفي البيت، أطل يا ربنا حسدا يفوح ويفور، يفوح ويفور في الجسد وفي البيت، في الجسد وفي البيت، أطل يا ربنا حسدا، حسدا يفوح ويفور، يفوح ويفور في الجسد وفي البيت، في الجسد وفي البيت، في الجسد وفي البيت، أطل يا ربنا ترى عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون حاسدة، عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون حاقدة، أطل يا ربنا ترى عيون عيون عيون عيون عيون لامة، أطل يا ربنا ترى عيون عيون عيون عيون عيون عيون حاسدة، أطل يا ربنا ترى عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون حاسدة، أطل يا ربنا ترى عيون عيون عيون عيون عيون حاسدة حاقدة، حسدت على التوفيق والنجاح، حسدت، حسدت على نعمة، حسدت على فضل، أطل يا ربنا أثر حسد، حسد عليها وعلى زوجها وعلى أولادها، حسد على الذكاء والعبقرية، حسد على التوفيق والنجاح والتقدم، أطل يا ربنا أثر حسد وعين، حسد وعين، حسد وعين أثر على الرأس، أثر على الرأس، حسد وعين على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة، أطل يا ربنا ترى حسد، حسد شديد وعيونه، حسد شديد وعيونه على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة، أطل يا ربنا ترى حسد، حسد شديد، حسد شديد، حسد شديد وعيونه، حسد شديد وعيونه، عيون عيون عيون عيون ممرضة ممرضة، عيون عيون ممرضة ممرضة، عيون عيون ممرضة ممرضة، عيون عيون عيون ممرضة ممرضة، أطل يا ربنا ترى حسد، حسد وعيون عيون عيون عيون عيون، أطل يا ربنا ترى حسد، حسد وعيون عيون عيون عيون عيون لامة، عيون عيون عيون عيون حارة حارة، محرقة محرقة محرقة، حالقة حالقة حالقة حارقة حارقة حارقة، عيون عيون خارقة خارقة خارقة، خرقت الراس، خرقت الراس، خرقت الجسد، خارقة خارقة، أطل يا ربنا ترى حسد، حسد شديد، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أطل يا ربنا أثر حسد، حسد وعين، حسد وعين، حسد وعين، حسد وعين، حسد شديد، حسد شديد، شديد، شديد، شديد، شديد، من المعارف، من المعارف، من المعارف، من المعارف، حسد في البيت، في البيت، حسد في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، عيون، عيون، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، حسد في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، الجسد، الجسد، الجسد، الجسد، الجسد، الراس، الراس، الراس، حسد وعي، حسد وعي، عي، عي، حار، حار، حار، حار، حار، حار، حار، ممرضة، ممرضة، حار، حار، حار، حار، حار، ممرضة، ممرضة، ممرضة، ممرضة، ممرضة، ممرضة، ممرضة، ممرضة، ممرضة، ممرضة، ممرضة، حار، حار، حار، عيون، عيون، معجبة، معجبة، عيون، عيون، معجبة، معجبة، معجبة، معجبة، معجبة، معجبة، رجولته، معجبة، معجبة، معجبة، رجولته، معجبة، معجبة، معجبة، بجمالها وبهائها ونظارتها وشياكتها، معجبة، معجبة، عيون، عيون، عيون، أبطلها يا ربنا، أبطل يا ربنا أثر عيون، نظرت فأثرت، أبطل يا ربنا أثر عيون، أبطل يا ربنا أثر عيون، على الأم وأولادها، على الأم وأولادها ذكورا وإناثا، على الأم وأولادها وأولادها وأولادها ذكورا وإناثا، أبطل يا ربنا أثر عيون، عيون حاسدة، حاسدة، عيون، عيون، عيون حاسدة، حاسدة، حاقدة، حاقدة، عيون، عيون، عيون، على الأولاد، على الأولاد ضيقت صدورهم، ضيقت صدورهم، ضيقت صدورهم، أمرضتهم، أمرضتهم، أمرضتهم، أمرضتهم. سببت الفشل في شهاداتهم، سببت الفشل في وظائفهم، أطري أربعة عيون، عيون حاسدة حاسدة، عيون عيون عيون نظرت وما برك أصحابها، عيون عيون عيون من أنفس خبيثة، من أنفس خبيثة، من أنفس خبيثة، حاسدة حاقدة، أبطلها يا ربنا أبطلها، عين عين عين في الرأس، عين عين عين عين نظرت على الذكاء والعبقرية، نظرت على الشعر، نظرت على الوجه، نظرت على الذكاء والعبقرية، عيون عيون نظرت على عقل الرزينة، على عقل الرزينة، على فكر سديدة، على فكر سديدة، اللهم اطلع ترى عيون نظرت على عقل الرزينة، على عقل الرزينة، وعلى فكر سديدة، وعلى فكر سديدة، عيون عيون نظرت، عيون عيون نظرت، عيون عيون نظرت فأثرت، اطلع يا ربنا واخرجها، اطلع يا ربنا واخرجها، عيون عيون على العقل، على العقل، على العقل الرزينة والفكر السديدة، عيون عيون عيون عيون نظرت، نظرت فأثرت، نظرت فأثرت، نظرت فأثرت، نظرت فأثرت، نظرت فأثرت، على الأم وأولادها، على الأم وأولادها، على الأم وأولادها، على الأم وأولادها، عيون عيون ممرضة ممرضة، عيون عيون ممرضة ممرضة، عيون عيون ممرضة ممرضة، أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا، عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون، أطلها يا ربنا وأخرجها، أطلها يا ربنا وأخرجها، أطلها يا ربنا وأخرجها، في قلوبهم وصدورهم، في قلوبهم وصدورهم. أطلها يا ربنا وأخرجها في قلوبهم وصدورهم في أحشائهم في أحشائهم عيون عيون عيون نظرت عيون عيون عيون نظرت أطلها يا ربنا أطلها أخرجها يا ربنا أخرجها من قلوبهم وصدورهم من قلوبهم وصدورهم أطل يا ربنا ترى عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة وعلى حسن جسم وقامة أطل يا ربنا ترى عيون عيون على توفيق ونجاح وتقدم على توفيق ونجاح وتقدم في الابتدائية في المتوسطة والثانوية في الابتدائية في المتوسطة والثانوية وفي الجامعة وفي الجامعة أطل يا ربنا ترى عيون عيون حاسدة حاقدة عيون عيون عيون عيون حاسدة حاقدة يا ربنا يا ربنا أذهبها يا ربنا وأخرجها أطل يا ربنا ترى عيون عيون حاسدة حاقدة على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والنظافة والنزاهة والعفة والشرف والكرامة والعفة والشرف والكرامة وعلى دين قويم وعلى خلق حسن وعلى خلق حسن يا ربنا يا ربنا يا ربنا عليك يا ربنا بمارد وعفريت بشيطان عيب شيطان عيب شيطان عيب شيطان عيب شيطان عيب شيطان عيب شيطان عيب عليك يا ربنا بشيطان عيب شيطان عيب شيطان عيب شيطان عيب شيطان عيب في الأم وأولادها في الأم وأولادها في الأم وأولادها في الأم وأولادها الحاضرين والغائبين في الأم وأولادها الحاضرين والغائبين عليك يا ربنا بشياطين العيون بشياطين العيون أمرضوهم أنهكوا أجسادهم أمرضوا أجسادهم أثروا على عقولهم أثروا على أخلاقهم سيئوها سببوا التوتر والنرفزة سببوا العصبية عصبية عصبية شديدة عصبية ونرفزة عصبية ونرفزة حسبنا الله ونعم الوكيل أطل يا ربنا أثر حسد وعيد أطل يا ربنا أثر حسد حسد وعيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عليك يا ربنا بشيطان العيد عليك يا ربنا بشيطان العيد للأم وأولادها ذكورا وإناثا عليك يا ربنا بشياطين العيون عليك يا ربنا بشياطين العيون عليك يا ربنا بشياطين العيون عليك يا ربنا بشياطين العيون عليك يا ربنا بشياطين العيون عليك يا ربنا بشياطين العيون عليك يا ربنا بشياطين العيون عليك يا ربنا بشيطان العيد سكن الراس سكن الراس أثر على العقل أثر على العقل أثر على العقل أثر على المخ والمخيخة أثر على السمع والبصر أثر على الأذن والعين أثر على العين العين العين العين أدمى العين أدمى العين سجلها زمانا اللهم عليك بشيطان عيب بشيطان عيب سكن الراس الراس الراس وسبب سبب آلاما وأوجاعا ودوخة وصداعا وصرعا اقضي يا ربنا ترى عين نظرته عين نظرته عين نظرته نظرته ما برك صاحبها اقضي يا ربنا ترى عين عين عين عين عين عين تكاد أن تشل الأركان عين عين عين عين عين في الأم وأولادها في الأم وأولادها أي أي الأخوال والخالات الأخوال والخالات الأعمام والعمات الأعمام والعمات الأعمام والعمات والجيران والجارات والجيران والجارات أصل يا ربنا ترعي أصل يا ربنا ترعي من المعارف من المعارف من المعارف من المعارف من المعارف من المعارف عيون عيون عيون عيون على المال على الجاه والمنصب على المال على ما آتيته على النعم على النعم على الحكم على الحكم وعلى الأخلاق الطيبة وعلى الأجساد المباركة التي قد شفيتها وعافيتها تبارك الله تبارك الله على ما آتيتهم وعطيتهم تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله على دين قويم وخلق حسن تبارك الله تبارك الله أصلي ربنا ترى عيون عيون عيون نظرتها أثرت أي أي أي في الرأس في الرأس أي أي أي في الرأس في الرأس سكنت الرأس وعليك بشيطانها يا ربنا وعليك بشيطانها يا ربنا أذهب العقل العقل العقل أذهب العقل أثر على العقل أثر على عينه وعينها بسم الله يرقي الرأس بسم الله بسم الله يرقي الجسد بسم الله يرقي الروح والجسد من أثر حسد وعين بسم الله يرقي الروح والجسد من أثر عين وحسد بسم الله يرقي الروح والجسد من أثر عين وحسد بسم الله يرقيكم بسم الله بسم الله الواحد الصمد بسم الله الواحد الصمد احل يا ربنا كل العقاد احل يا ربنا كل العقاد احل يا ربنا كل العقاد احل يا ربنا كل العقاد احل يا ربنا كل العقاد احل يا ربنا كل العقاد احل يا ربنا كل العقاد عقد الحسد والعيون عقد الحسد والعيون أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله ولكم فيها جمال جمال ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال هو أفصح مني لسانا هو أفصح مني لسانا فتبارك الله فتبارك الله على عقل رزين وعلى فكر سديد وعلى صبر جميل فتبارك الله على حسن خلق وخلقة على حسن خلق وخلقة فتبارك الله بسطة في العلم والجسم بسطة بسطة بسطة في العلم والجسم بسطة في العلم في العلم في العلم في العلم والجسم فتبارك الله حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين أطلي ربنا ترى حسد وعين حسد وعين حسد وعين حسد وعين على الجسد على الجسد على الروح على الروح في البيت في البيت في البيت أطلي ربنا ترى حسد وعين يفور يفور يفور يفور يفور ويفوح في الجسد في الجسد وفي البيت في الجسد وفي البيت حسدا يفوح يفوح ويفور في الجسد وفي البيت في الجسد وفي البيت أطلي ربنا ترى عين عين عين تفور عين تفوح عين تفور وتفوح في الجسد وفي البيت في الجسد وفي البيت في الجسد وفي البيت في الجسد وفي البيت أطل يا ربنا جرى حسد حسد شديد وعيونه حسد شديد وعيونه على ما آتاهم على ما آتيتهم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله حسدا من عند أنفسهم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله جمالا وكمالا وعلما وخلقا آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله دينا قويما وخلقا حسنا آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله صبرا جميلا وذكاء وعبقرية وحسنا آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله ذكاء وعبقرية وقوة شخصية آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله طيبة القلوب والأخلاق الحسنة آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله طاعة للوالدين واحتراما وتوقيرا آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله حط الحسد مشتركا بين الأم وأولادها حسدا مشتركا من قريب وقريبة عيون عليهم أصابتهم وهم مع بعض أصابتهم على طاعتهم لوالدتهم وعلى احترامهم وطاعتهم لأبيهم فتبارك الله رب العالمين بسم الله يرقيكم من شيطان عينه من شيطان عينه من شيطان عينه من شيطان عينه من شيطان عينه من موكل بحسد من موكل بحسد من موكل بحسد من شيطان عينه من شيطان عينه من شيطان عينه من شيطان عينه من موكل بحسد من موكل بحسد من شيطان عينه من شيطان عينه من شيطان عينه من شيطان عينه من شيطان عينه سكن الرأس سكن الرأس وملك الجسد بسم الله يرقيكم من شيطان عينه من شيطان عينه طول في الجسد سكن سنوات كثيرة في الرأس وملك الجسد له 15 عاما عليك به يا ربنا له سنون كثيرة له بضع سنوات له عشرون عاما ذكر الجسد له عشرون عاما مارد وعفريت له عشرون عاما دخل عند الطفولة له عشرون عاما عليك ربنا بشيطان عينه وموكل بحسد عليك ربنا بجان ظالم وجنية ظالمة عليك يا ربنا بشيطان مارد ذكرين وأنثى عليك ربنا بالمارد والعفريت سكن الرأس وملك الجسد ساحر وساحرة في الجسد يا ربنا عليك بالعشاق للأرواح والأجساد الله أكبر الله أكبر الله أكبر. عليك يا ربنا بمن حرمهما, عليك يا ربنا بمن حرمهما, بمن حرمهما السعادة السعادة والشهادة العالية والشهادة العالية. عليك يا ربنا بمن حرمهم, بمن حرمهم, بمن حرمهم السعادة, بمن حرمهم السعادة, بمن حرمهم, بمن حرمهم, بمن ضيق صدورهم. عليك يا ربنا بمن ضيق صدورهم, عليك يا ربنا بمن خوفهم خوفهم, عليك ربنا بمن خوفهم, عليك ربنا بمن خوفهم, عليك ربنا بمن خوفهم, عليك ربنا بمن خوفهم, عليك ربنا بمن شتت شملهم, عليك ربنا بمن ضيق صدورهم, عليك ربنا بمن فشلهم, عليك ربنا بمن فشلهم, عليك ربنا بمن كان عائقا عائقا على توفيقهم, عائقا على التوفيق, على التوفيق والنجاح والتقدم. عليك ربنا بمن سكن الراس والجسد, عليك ربنا, عليك ربنا بمن اثر عليهم, عليك ربنا بمن اثر عليهم في الدين, في الصلاه, في الصلاه, في الصلاه, في الصلاة, في الصلاة, في الأخلاق, في الأخلاق. عليك ربنا ممن وترهم, عليك ربنا ممن أغضبهم, عليك ربنا ممن عكر صفوهم, عليك ربنا ممن عكر صفوهم. حسبنا الله ونعم الوكيل. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أقضي يا ربنا ترى حسد وعيون, عيون, عيون, حسد وعيون, عيون, عيون, عيون, عيون, عيون, عيون, عيون, عيون, عيون, عيون. وبطل ما كانوا يعملون. أقضي يا ربنا ترى حسد, حسد شديد وعيون, عيون, عيون, عيون, عيون, عيون, عيون, عيون, عيون. أقضي يا ربنا ترى حسد شديد وعيون, حسد شديد وعيون, حسد شديد وعيون, حسد شديد وعيون. حسد يا رب ترى حسد, حسد شديد وعيون, حسد شديد وعيون, حسد شديد وعيون. عليك ربنا, عليك رب من سخر الجسد, عليك ربنا بشيطان عين, عليك ربنا بشيطان عين. الله أكبر الله أكبر. حسبنا الله من سخر الجسد, حسبنا الله على من سخر الجسد, حسبنا الله على من سخر الجسد. بسم الله بسم الله. حسد يا ربنا ترى حسد, حسد شديد وعيون, حسد شديد وعيون, حسد شديد وعيون, حسد شديد وعيون, حسد شديد وعيون, حسد شديد وعيون. أقضي يا ربنا ترى حسد, حسد, حسد شديد وعيون على ما آتيتهم, على ما آتيتهم. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله, يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله, يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله, يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله, يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله, يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله, يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله, يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله, يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله, يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله, يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. اطلب يا ربنا ابطله, اطلب يا ربنا ابطله. بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. اطلب يا ربنا ترى حسد, حسد شديد وعيون على الام واولادها, على الام واولادها, الحاضرين والغائبين, الحاضرين والغائبين. حسدا من عند انفسهم, حسدا من عند انفسهم. ارطه يا ربنا بحولك, ارطه يا ربنا بقوتك, ارطه يا ربنا بقدرتك. وبطل ما كانوا يعملون. حسدا من عند انفسهم, حسدا من عند انفسهم, حسدا من عند انفسهم. ارطه يا ربنا ترى حسد, حسد شديد وعيون, حسد شديد وعيون, حسد شديد وعيون. وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون. حسدا من عند انفسهم. هم يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله, يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله, يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله, يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله, يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله, يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله. حسدا من عند انفسهم, حسدا من عند انفسهم. حسد يا ربنا ترى حسد, حسد يا ربنا ترى حسد, حسد وعيون, عيون, عيون, عيون, عيون, عيون, عيون قوية, عيون قوية لامة. أرطلها يا ربنا, أرطلها, وحل يا ربنا وقدها, وفك يا ربنا مرابطها. أرطل يا ربنا ترى حسد, حسد وعيون, حسد وعيون, حسد وعيون, حسد وعيون, قوية عظيمة سديدة وقديمة عاما لها عشر سنين لها عشر سنين لها عشرون عاما لها عشرون سنة عشرون سنة عشرون سنة حسدا له عشرين عشرون سنة عشرون سنة عيون عيون عيون عيون عيون لها عشرون عشرون سنة عشرون سنة عشرون سنة عشرون سنة عشرون سنة اكثر عشرون سنة عشرون سنة عشرون سنة اكثر اطلع من سنة حسب رأي أصاب عند الطفولة أصاب عند الطفولة حسب رأي أصاب عند الطفولة أصاب عند الطفولة حسب رأي أصاب عند الطفولة عند الطفولة وكبر معه ومعها فكبر معه ومعها وعمل وعمل وعمل مع الكبر وعمل مع الكبر الله أكبر صلي يا ربنا أثار حسد حسد وعين حسد وعين عليه وعليها الأم وأولادها الأم وأولادها حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون الله أكبر الله أكبر صلي يا ربنا أثار حسد وعين من الأقارب من الأقارب من الجيران من الجيران ومن الأنساب ومن الأنساب ومن الأنساب ومن الأنساب ومن الأنساب ومن الأنساب أطلع ربع ثرى حسد حسد وعين من الأنساب من الأنساب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب أطلع ربع ثرى حسد وعين من الأقارب من الأقارب من الأنساب من الأنساب أطلع ربع ثرى حسد حسد وعين حسد وعين حسد وعين ممن لا زالوا أحياء ممن قد ماتوا أطلع ربع حسدهم أثر عيون منهم أطلع ربع ثرى حسد حسد وعين ممن لا زالوا أحياء من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران أقضي ربنا أثر حسد وعين ممن قد ماتوا ممن قد ماتوا ممن قد ماتوا وتعقدت في الأجساد العقد وتعقدت في الأرواح العقد وتعقدت في الرؤوس العقد وبطل ما كانوا يعملون حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم أطلي يا ربنا ما أثر على الجهاز العصبي أطلي يا ربنا ما أثر على الجهاز العصبي أطلي يا ربنا ما أثر على الدم دم دم دم دم دم أطلي يا ربنا ما أثر عليها بالغدد بالغدد أطلي يا ربنا ما أثر عليها بالغدة بالغدة يسبب عين عين عين عين عين عين عين عين عين سببت غدة سببت غدة سببت غدة أطلي يا ربنا أثر عين عين عين عين لامة حارة لامة حارة أطلي يا ربنا أثرها وحلي يا ربنا عقدها أطلي يا ربنا أثرها وحلي يا ربنا عقدها فكها فكها فكها وبطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل أطلي يا ربنا أثر الحسد أطلي يا ربنا حسدا عظيما شديدا قويا عظيما قديما قديما قد عفى عليه الزمن قد عفى عليه الزمن قد عفى عليه الزمن تشبث بالجسد تشبث بالجسد تشبث بالجسد تشبث بالجسد بنى عليه اللحم بنى عليه اللحم دخل في العظام دخل في مخ العظام أطلي يا ربنا بحولك وقوتك استخرجه يا ربنا وأخرج يا ربنا شيطان العين أخرج يا ربنا الموكل بالحسد وبطل ما كانوا يعملون أقضي ربنا أثر حسد أقضي ربنا أثر عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين قوية أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا أثر عيون عيون نظرت فأثرت عيون عيون قديمة وجديدة عيون قديمة وجديدة أثرت نظرت فأثرت نظرت فأمرضت أقضي ربنا أثرها وحلي ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها فك يا ربنا مرابطها وبطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل بطل أطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها من الرأس ومن سائر الجسد من الرأس ومن سائر الجسد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أطل يا ربنا أثر حسد أطل يا ربنا أثر حسد حسد وعين أطل يا ربنا أثر حسد حسد شديد وعيون حسد شديد وعيون حسد شديد وعيون على الأم وأولادها على الأم وأولادها على الأم وأولادها أخرج يا ربنا الحسد الآن الآن الآن أخرج أيها الحسد أخرج بأمر الله أخرج بأمر الله أخرج أيها الحسد أخرج أيها العين العين العين اللامة الحارة المعجبة المستهية الحاسدة القاتلة الممرضة اخرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة اخرجها يا ربنا من الاحشاء اخرجها يا ربنا من الاحشاء اخرجها يا ربنا من الغدد اخرجها يا ربنا من الهرمونات اخرجها يا ربنا من الفيتامينات اخرجها يا ربنا من الرؤوس اخرجها يا ربنا كلها السحر والحسد والهي والهي والهي والهي والهي اخرجها يا ربنا من اليدين والرجلين من اليدين والرجلين من اليدين والرجلين من الدم والعصب من الدم والعصب الله اكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. أخرج رب الحسد، أخرج رب الحسد القديم، أخرج رب الحسد القديم، أخرج رب الحسد القديم، أخرج رب الحسد القديم، والعيون القديمة، والعيون القديمة، والعيون القديمة، والقديمة القديمة والجديدة، القديمة والجديدة، أخرجها كلها، كلها، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر، يا ربنا في الأمي وفي الأولاد، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر، أخرجها كلها، اخرجي أيتها الحي، اخرجي أيتها العيون، العيون، اخرجي، اخرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله، اليدين والرجلين والعصب والدم والظهر والقلب والصدر والبطن، اخرجي أيتها العيون بأمر الله، بأمر الله، بأمر الله، اخرجوا يا شياطين العيون، اخرجوا يا شياطين العيون، اخرجوا يا شياطين العيون، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا يا موكلين بالحسد، اخرجوا يا موكلين بالحسد، اخرجوا يا موكلين بالحسد، اخرجوا يا موكلين بالحسد، اخرجوا يا موكلين بالحسد، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بأمر الله يا موكلين بالحسد، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بأمر الله، وقوة الله وقدرته، وقوة الله وقدرته، اللهم اخرج يا رب الحسد، اللهم اخرج يا رب الحسد، اللهم اخرج يا رب الحسد، اللهم اخرج الحسد والعين والعين والعين والعين والعين والعين والعين والعين، اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها، واخرج شيطانها، اخرجها واخرج شيطانها، اخرج يا رب العين، اخرجها يا ربنا، يا الله اخرج يا ربنا عقدها، اخرج يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، فك يا ربنا مرابطها، فك يا ربنا عقدها ومرابطها، فك يا ربنا عقدها ومرابطها، فك يا ربنا عقدها مرابطها، فك يا ربنا عقدها مرابطها، من القلب والصدر، من القلب والصدر، ومن البطن، البطن، البطن، والفرج، والفرج، والفرج، والفرج، والفرج، والفرج، والفرج، والفرج، والفرج، والفرج، والفرج، على العشق، على العشق، على العشق، على العشق، على العشق، على العشق، على العشق، على العشق، على العشق، يا الله، يا ربنا، يا ربنا، فك يا ربنا العقادة، واحلي يا ربنا العقادة، فك المرابط يا ربنا، واحلي يا ربنا العقادة، واسر يا ربنا خروج شيطان العين، شيطان العين، والموكل بالحسد، والموكل بالحسد، والموكل بالحسد، والموكل بالحسد، وبطالما كانوا يعملون، بطل، بطل، بطل، خرجوا بأمر الله، خرجوا، خرجوا بأمر الله، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني واخرجني، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، اخرج يا ربنا الممرض في الجسد، اخرج يا ممرض، يا ممرض يا عدو الله، العرف لعنة الله، العرف لعنة الله، اخرج يا من كنت على التوفيق تمنعه، يا من كنت على التوفيق تمنعه، خرج بأمر الله يا ظالم، يا عدو الله، يا من سخنت الجسد، خرج بأمر الله، خرج بأمر الله، اخرج يا من أمرض، يا من أمرض، اخرج يا من سخنت الرأس، اخرج يا من عشقت الجسد، خرج بأمر الله، العرف لعنة الله يا ظالم، العرف لعنة الله، شوف إلى الله، تب إلى الله توبة نصوحة، تب تب، فإن الله يتوب على من تاب، فإن الله يتوب على من تاب، تب إلى الله واخرج بأمر الله، ومن لم يتب فالله سبحانه وتعالى سينتقم لعبده وأمته منه فإنه ظالم، الله أكبر، اللهم يسر يا ربنا خروجهم، اللهم يسر يا ربنا خروجهم، اللهم يسر يا ربنا خروجهم، أخرج يا ربنا التائب منهم والعاصي الظالم منهم، أخرجه يا ربنا بأمرك بقوتك بحولك، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، وأخرجني مخرج صدقة، وأخرجني مخرج صدقة، وأخرجني مخرج صدقة، وأخرجني مخرج صدقة، وأخرجني مخرج صدقة، وأخرجني وأخرجني، خرج عدو الله من ولي الله، أخرج يا عدو الله من ولية الله، وأخرجني مخرج صدقة، وأخرجني مخرج صدقة، وأخرجني مخرج صدقة، أخرج يا من سكنت الرأس، أخرج يا من سكنت العصب والدم، أخرج يا من سكنت الرأس، أخرج يا من سكنت الوجه، فرجا من سكنت الشعر، فرجا من سكنت الشعر، فرجا من سكنت الذكاء والعبقرية والعقل، اخرج بأمر الله، فرجا من سكنت العينين، فرجا من سكنت العينين، فرجا من سكنت العينين، فرجا من سكنت الذكاء والعبقرية، اخرج يا من سكنت الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والنظافة والنزاهة والعفة، اخرج، فرجا من سكنت، يا من سكنت الأخلاق، الأخلاق الطيبة والدين القوي، اخرج، اخرج بأمر الله يا عدو الله يا ظالم، اخرج يا يهودي يا نصراني، اخرج، اخرج يا ظالم، اخرج يا ظالم، اخرج يا مسلم يا عاصي، اخرج، اخرج بأمر الله، اخرج بأمر الله يا ملحد، اخرج يا شيوعي ويا شيعي، اخرج بأمر الله، واخرجني مخرج صدقة،

ومنثور ومذرور. نسألك يا ربنا شفاء من سحر من سحر من سحر للوالدين والذرية, شفاء يا ربنا من سحر للوالدين والذرية, شفاء يا ربنا من سحر من سحر أكلوه وشربوه, من سحر خفي مخفي قوي عظيم شديد قديم. اللهم يا ربنا شفاء, اللهم يا ربنا شفاء يا ربنا من سحر من سحر العائلة, اللهم شفاء يا ربنا لهم من سحر على العائلة, للوالدين والذرية للوالدين والذرية. أطر يا ربنا السحر, أطر يا ربنا السحر على العائلة, أطر يا ربنا السحر على الأمراض والأدواء والأسقام, أطر يا ربنا ترى حسد حسد شديد وعيون حسد شديد وعيون على الوالدين والذرية على الوالدين والذرية على الوالدين والذرية. أطر يا ربنا هذا الأثر واحل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا ربنا, أطر يا ربنا سحرا في الأجساد, أطر يا ربنا سحرا في الدم في الدم في الدم في الدم والعظم والمفصل, أطر يا ربنا سحرا عظيما أثر على العصب أثر على العصب شده ووتره أثر على العصب. أطر يا ربنا السحر, أطر يا ربنا السحر, أطر يا ربنا السحر. نسألك يا ربنا في هذه الساعة, نسألك يا ربنا في هذه الساعة شفاء لا يغادر سقما لهم أجمعين يا ربنا, نسألك في ساعة إجابة في يوم الجمعة وأنت رب كريم. اللهم شفاء للوالدين والذرية, شفاء يا ربنا للوالد بالورم في بطنه بالورم في بطنه بسبب سحر وحسد بسبب سحر وحسد وعيون عيون عيون عيون نظرت على صحة وعافية, نظرت على نعمة وحكمة, نظرت على عافية, نظرت على قوة ونشاط. شفاء يا ربنا للأمة من الأمراض والأدواء والأسقام, شفاء يا ربنا للذرية من ضمور في المخ وآلام وأوجاع. الله أكبر الله أكبر. أطر يا ربنا سحرا خفيا مخفيا, أطر يا ربنا سحرا خفيا مخفيا, أطر يا ربنا سحرا خفيا مخفيا, أطر يا ربنا سحرا في الأجساد في الأجساد, أطر يا ربنا سحرا في الأجساد, أطر يا ربنا سحر الأقارب سحر الأقارب, أطر يا ربنا سحر الأقارب, أطر يا ربنا سحر الأقارب والجيران والجيران والجيران والجيران والأنساب. أطل يا ربنا سحر الجيران, أطل يا ربنا سحر الأنساب, أطل يا ربنا سحر الجيران, أطل يا ربنا سحر الأنساب, أطل يا ربنا سحر الجيران والأقارب والأقارب والأقارب والأقارب والأقارب والأقارب, أطل يا ربنا سحرهم وحسدهم وحسدا منهم شديد وحسدا منهم شديد, وأثر عيون عيون عيون عيون عيون عيون لامة, وأثر عيون نظرت وما برك أصحابها, وأثر عيون عيون عيون عيون نظرت قوية لامة, عيون نظرت قوية قوية قوية ممرضة. أطل يا ربنا أثر عيون, أطل يا ربنا أثر عيون حاسدة حسدت الوالدة والوالدة, حسدتهم الذرية, حسدتهم المال, حسدتهم المعروف, حسدتهم طيبة القلوب, حسدتهم صحتهم وعافيتهم, حسدتهم ألفتهم ومحبتهم وقربهم, حسدتهم طيبتهم. أطل يا ربنا أثر حسد حسد شديد وعيون, حسد شديد وعيون عليهم عليهم عليهم. أطل يا ربنا أثر الحسد الشديد وأثر العيون العيون العيون العيون على الذرية على الذرية على الذرية على الذرية. أطل يا ربنا هذا الأثر العظيم, بسم الله بسم الله, وبطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا السحر العظيم, أطل يا ربنا سحرا مدفونا, أطل يا ربنا سحرا مدفونا, أطل يا ربنا سحرا مدفونا, أطل يا ربنا سحرا مدفونا, أطل يا ربنا سحرا مدفونا, أطل يا ربنا سحر تفريق وطلاق وأمراض وأدواء, فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون به بين المرء وزوجه. أطل يا ربنا سحر تفريق, أطل يا ربنا سحر تفريق, فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون به بين المرء وزوجه. أطل يا ربنا سحر تفريق, أطل يا ربنا سحر تفريق, أطل يا ربنا سحر تفريق, أطل يا ربنا سحر تفريق, أطل يا ربنا سحر تفريق, فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون به بين المرء وزوجه. أطل يا ربنا سحر تفريق وعذاب,

حسد شديد حسد شديد تعقد في الرأس تعقد على الشعر على جذور الشعر على أصول الشعر أبطل أثر حسد وعين أبطل أثر حسد شديد وعيون أثرت على القلب والصدر أثرت على القلب والصدر أبطل يا ربنا أثر حسد وعين أبطل يا ربنا أثر حسد وعين أبطل يا ربنا أثر حسد وعين أثرت على القلب والصدر أثرت على القلب والصدر أثرت على القلب والصدر أبطل يا ربنا أثر حسد وعين أبطل يا ربنا أثر حسد وعين أثرت على القلب والصدر خوفت خوفت خوفت القلب خوفت خوفت القلب خوفت القلب فزعت القلب فزعت القلب فزعت القلب خوفت خوفت خوفت أبطل يا ربنا أثر حسد وعين خوفت خوفت خوفت خوفت خوفت القلب وأثرت على الرأس بالصرع بالصرع صرعت الجسد صرعت الرأس وأثرت على الجسد أبطل يا ربنا أثر عين عين عين عين عين عين قوية عين عين عين نافذة عين عين عين ممرضة ممرضة ممرضة ممرضة أثرت على الرأس أثرت على القلب والصدر أثرت على الظهر على الظهر على الظهر على الظهر على حسن جسم وقامة على حسن جسم وقامة على حسن جسم وقامة أطل يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون عيون أطل يا ربنا أثر عيون أطل يا ربنا أثر عيون أطل يا ربنا أثر عيون منها الحاسدة منها الحاقدة منها المعجبة منها القاتلة منها المقعدة منها المنتقمة منها المعجبة الغائرة من نفس غائرة أبطل يا ربنا أثر حسد وعين عين عين عين عين عين بسبب غيرة غيرة شديدة غيرة شديدة غيرة شديدة غيرة شديدة غيرة غيرة غيرة من شعرها غيرة من شعرها غيرة من الشعر غيرة من الشعر غيرة من الشعر غيرة من حسن الجسم والقامة من حسن الجسم والقامة ومن الجمال والبهاء والنظارة والشياكة أبطل يا ربنا أثر حسد أبطل يا ربنا أثر حسد وعي أبطل يا ربنا أثر حسد وعي عليها وعلى أمها مربوطة بأمها أبطل يا ربنا أثر عين مربوطة بأمها عين مربوطة بالأم عين مربوطة بالأم حسد مربوط بالأم حسد مربوط بالأم حسد مربوط بالأم حسد مربوط بالأم حسد مربوط بالأم حسد مربوط بالأم حسد مربوط بالأم حسد مربوط بالأم حسد مربوط بالأم حسد مربوط بالأم حسد مربوط بالأم حسد مربوط بالأم حسد مربوط بالأم حسد مربوط بالأم حسد مربوط بالأم حسد مربوط بالأم أطل يا ربنا أثر حسد حسد وعين مربوط بالأم مربوط بالأم مربوط بالأم مربوط بالأم أطل يا ربنا أثر حسد شديد وعيون الأمة وعيون حارة مربوطة بالأم مربوطة بالأم مربوطة بالأم معقودة بالأم في الأم لها في الأم لها في الأم لها وفيها لأمها وفيها لأمها وفيها لأمها قوية عظيمة شديدة قوية عظيمة شديدة أطل يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون حاسدة حاقدة عيون عيون عيون عيون ونظرة نظرة نظرة نظرة نظرة عليها وعلى أمها عليها وعلى أمها لشبهها بأمها عليها وعلى أمها فيها وفي أمها لحبها لأمها لحب أمها لها أطل يا ربنا أثر حسد وعين أطل يا ربنا أثر حسد وعين مربوط بالأم مربوط بالأم على البنت والأم على البنت والأم في الرأس في الرأس على الشعر على الشعر وعلى حسن جسم وقامة وعلى حسن جسم وقامة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله

إذن بالشفاء لهم أجمعين يا ربنا, إذن بالشفاء لها يا ربنا, شفاء لا يغادر صرعا, شفاء لا يغادر تشنجا, شفاء لا يغادر حسدا وعينا, شفاء لا يغادر سحرا ونفسا, شفاء لا يغادر مسا وعقدا, في الرأس وعلى الروح, في الرأس وعلى الجسد, وفي الجسد تغلغلت, وفي الجسد اكتراق, وفي الجسد تربطت, احلل يا ربنا المعقود وفك المربوط يا ربنا. الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون, ثم نظر ثم عبس وبسر, ثم نظر ثم عبس وبسر, ثم نظر ثم عبس وبسر, ثم نظر ثم عبس وبسر, فتبارك الله رب العالمين, فتبارك الله أحسن الخالقين. أم يحسدون الناس على, يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أم يا رب أثر حسد وعين من الأعمام والعمات, من الأعمام والعمات وأولادهم ذكورا وإناثا. أم يا رب أثر حسد, حسد وعين ونفس, حسد وعين ونفس من الأعمام والعمات, من الأعمام والعمات, من الأعمام والعمات, من الأخوال والخالات, من الأخوال والخالات, من الأخوال والخالات, من الأخوال والخالات. أطر يا ربنا ترى حسد وعي من الأخوال والخالات وأولادهم, وأولادهم ذكورا وإناثا. أطر يا ربنا ترى حسد وعين من الأخوال والخالات, من الأخوال والخالات, من الأخوال والخالات, والخالات والخالات, والخالات والخالات, والخالات والخالات, وأولادهم, وأولادهم ذكورا وإناثا. شفت يا ربنا ترى حسد بقي وعيون من خالة, من خالة, من خالة, من خالة, من خالة, من خالة, من خالة, من خالة. شفت يا ربنا ترى حسد, حسد, حسد, حسد, أي أي أي أي أي أي أي أي أي من خالة الله. أطل هذا الأثر يا ربنا وحل يا ربنا العقاد على رأسها, على رأسها, على شعرها, على شعرها, وفي صلبها, وفي صلبها, في الظهر, في الظهر قوية, في الظهر, في الظهر مربوطة, على حسن جسم وقامة, على حسن جسم وقامة, فتبارك الله رب العالمين, فتبارك الله رب العالمين. أطل يا ربنا ترى حسد, حسد نعيم الخالات, من الأخوال والخالات, من الأخوال والخالات, وأولادهم ذكورا وإناثا, من الأعمام والعمات, من الأعمام والعمات, من الأعمام والعمات, من الأعمام والعمات, من الأعمام والعمات, العمات, العمات, من الأعمام, من الأعمام, والعمات, والعمات, والعمات, والعمات. أطل يا ربنا ترى حسد, حسد نعيم, حسد نعيم منهم, حسد نعيم منهم, منهم, منهم, ونفس, نفس, نفس, منهم, منهم, منهم. أبقى يا ربنا هذا الأثر, وفي يا ربنا هذه العقد, وفك يا المرابط كلها يا ربنا, فكها يا ربنا من رأسها ومن عقلها ومخها والمخيخة, ومن بطنها, بطنها, وقلبها وصدرها, ومن ظهرها ومن ظهرها, ومن الروح وسائر الجسد, ومن الروح وسائر الجسد. أطل يا ربنا ترى حسد وعين كظلها, كظلها, كظلها, كظلها. أطل يا ربنا ترى في الرأس, في الرأس, في الرأس, وعلى الروح والجسد كظلها, كظلها, كظلها, كالظل لها, كالظل لها, كاللباس تلبسه, كالثوب عليها, كالثوب عليها, اخلع عنها يا ربنا ثوب المرض وثوب العين والحسد يا ربنا, والنفس والعقد يا ربنا, والسحر, والبسها يا ربنا, والبسنا اجمعين لباس العافية والتقوى يا ربنا. بسم الله, بسم الله, بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء, وهو السميع العليم. ومن شر حاسد, ومن شر حاسد إذا حسد, ومن شر حاسد إذا حسد, ومن شر حاسد إذا حسد, ومن شر حاسد, حاسد, حاسد, حاسد, حاسد, حاسد. شفت يا ربنا ترى حسد, اخلع عنها ثوب الحسد, اخلع عنها ثوب الحسد, اخرج يا حاسد, اخرج يا من توصلت بالحسد, اخرج عدو الله من ولية الله. اللهم يا ربنا العقد, يا ربنا عقدا بقيت, عقدا بقيت, عقدا بقيت من اثر حسد, حسد قديم, قديم, قديم, قديم, قديم, قديم, قديم, قديم, قديم.

بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون بسم الله وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين اللهم الشفاء لا يغادر سقما يا ربنا بسم الله ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعيذك بكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرأ وذرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما يلج في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن بسم الله بسم الله الذي لا يضر ما اسمه الحسد الشديد والعيون والعيون والعيون والعيون من الأخوال والخالات والأعمام والعمات من الأخوال والخالات والأعمام والعمات أبطل يا ربنا أثر عيون منهم وأنفس وحسد أبطل يا ربنا هذه الآثار منهم يا مولانا وأخرجها يا ربنا من الروح والجسد اللهم أخرجها يا ربنا من الروح والجسد بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر ما اسمه سحر سحر عظيم وحسد وعيون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر ما اسمه الحسد الحسد الشديد والعيون الحسد الشديد والعيون الحسد الشديد والعيون أطل هذا يا ربنا كله وحل يا ربنا عقدها كله يا ربنا من الرأس ومن سائر الجسد من الرأس ومن سائر الجسد أطل يا ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا هذه العقد فكها فكها من الرأس على الدوخة والصداع والصرع والصرع والصرع وعلى الشعر وعلى حس الجسم وقامة مغروزة أطل يا ربنا أخرج يا ربنا أثر عين عين مغروزة مغروزة في ظهرها مغروزة في قلبها مغروزة في بطنها مغروزة في قلبها وصدرها وبطنها وظهرها وظهرها يا ربنا يا ربنا انزع يا ربنا هذه العين العين العين العين العين العين انزعها انزعها انزعها من لحمها من عظمها انزعها انزع يا ربنا العين العين انزعها انزعها انزعها يا ربنا انزعها من عظمها من عظمها من عظمها من لحمها من لحمها من لحمها من عصبها من عصبها من عصبها من دمها من دمها من دمها من دمها من مفاصلها من مفاصلها من مفاصلها من رقبتها من رقبتها من العصب من عصبها من عصبها من يا ربنا العين العين من قلبها من قلبها من قلبها من قلبها يا ربنا العين العين من دوخة مصدعة التي تصرع تصرع تصرع تصرع تدوخ تدوخ يا ربنا انزعها يا ربنا من جسدها انزعها من روحها عليها قط ضارب عليها قط وكلب عليها قط وكلب عليها ثعبان ضارب عليها أسد وأسود عليها قط يا ربنا يا ربنا بسم الله بسم الله انزع يا ربنا العين ومن عليها انزع يا ربنا العين ومن عليها انزع يا ربنا العين ومن عليها في الرأس في الرأس في الرأس انزع يا ربنا العين والحسد والنفس والنفس ومن عليها ومن عليها ومن عليها في الرأس في الرأس في الرأس على الشعر على الشعر على الشعر على الشعر على الشعر على الشعر على الشعر على الشعر على الذكاء العبقرية وعلى الوجه وعلى الوجه وعلى الذكاء العبقرية وعلى وعلى وعلى العقل الرزين والفكر السديد وعلى العقل الرزين العقل الرزين والفكر السديد والفكر السديد وفي وفي وفي الروح وفي الجسد وفي الروح وفي الجسد وعلى حس الجسم وقامة وعلى حس الجسم وقامة يا ربنا انزع يا ربنا العين انزع يا ربنا العين انزع يا ربنا العين ومن عليها ومن عليها ومن عليها ومن عليها انزع يا ربنا عينا وحسدا ونفسا وعقدا من لحمها من عظمها من قلبها من قلبها وصدرها وصدرها وخوفة وضيقة يا ربنا من بطنها من بطنها مولمة مولمة من الرأس من الرأس من القفا والظهر الظهر الظهر الظهر الظهر الظهر الظهر الظهر الجهاز العصبي من الأعصاب ومن الأعصاب ومن العظام ومن العظام ومن يديها ورجليها ومن يديها ورجليها بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بسم الله اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا رب الحسد الحسد العين اخرجها كلها كلها الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اقلي فيه اقلي فيه اقلي فيه وبطل ما كانوا يعملون